هو الزعيم الأول للمرابطين وجامع شملهم وصاحب الدعوة الإصلاحية فيهم، من فقهاء المالكية، ذو شخصية قوية وله علم وبصر بالأمور، وله قدرة على حسن التصرف، مجدد الإسلام في إفريقيا، الإمام الحكيم عبد الله بن ياسين، ينتمي إلى قبيلة جزولة إحدى فروع صنهاجة، وفي سن الشباب رحل إلى بلاد الأندلس في طلب العلم في عهد ملوك الطوائف، وأقام بها 7 سنين حصل خلالها علوما كثيرة، ثم رجع إلى المغرب وأصبح علما من أعلامها. كان من حذاق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء، من أهل الدين والفضل والتقى والورع والفقه والأدب والسياسة، مشاركا في العلوم. قال الذهبي: كان عالما قويا النفس ذا رأي وتدبير. وكان عبد الله بن ياسين فقيها قوي النفس وافر العزم، متقد الرغبة في خدمة الدين، غير قانع بدور العالم داخل جدران مدرسته، يرغب في ممارسة جهاد الدعوة. اتجه الشيخ صوب الصحراء الكبرى مخترقا جنوب الجزائر وشمال موريتانيا، حتى وصل إلى الجنوب منها حيث قبيلة جدالة، وحيث الأرض المجدبة والحر الشديد وفي أنات شديدة. وبعدما هاله أمر الناس في ارتكاب المنكرات أمام بعضهم البعض ولا ينكر عليهم منكر، بدأ يعلم الناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان الناس في جهل عظيم. لكن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب المصالح، فبدأ الناس يجادلونه ويصدونه عما يفعل، ولم يستطع يحيى بن إبراهيم الجدالي زعيم القبيلة أن يحميه. لم يقنط الشيخ عبد الله بن ياسين، واستمر بالمحاولة، فضربوه وأهانوه، ثم هددوه بالطرد من البلاد أو القتل. لم يتراجع الشيخ عن موقفه، ومرت الأيام وهو يدعو حتى طردوه. وبعد أن طرده الناس تحدرت دموعه على خده وقال مشفقا على قومه: يا ليت قومي يعلمون. جلس يفكر، فهداه ربه، فما كان منه إلا أن تعمق في الصحراء ناحية الجنوب بعيدا في أعماق القارة الإفريقية، حتى وصل إلى جزيرة تقع في منحنى نهر النيجر. فمن هنا بدأ أمر المرابطين. صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة، وكان في جدالة بعض الناس الذين تحركت قلوبهم وفطرتهم السوية لهذا الدين، فحين علموا خبر شيخهم في مقره البعيد هذا نزلوا إليه من جنوب موريتانيا، ولم يتجاوز عددهم في بادئ الأمر 7 نفر من جدالة، على رأسهم الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي ترك قومه ومكانته فيهم ونزل مع الفقيه. وفي خيمته وبصبر وأنات شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يعلمهم الإسلام كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الإسلام نظام شامل متكامل ينظم كل أمور الحياة. مع كثرة الخيام وازدياد العدد إلى 50 ثم 200 أصبح من الصعب على الشيخ توصيل علمه إلى الجميع، فقسمهم إلى مجموعات صغيرة، وجعل على كل منها واحدا من النابغين، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 4 أعوام نزح إلى الجزيرة 1000 نفس مسلمة. عندما وصل عدد المرابطين إلى 1000 بعثهم الشيخ ابن ياسين إلى أقوامهم لينذروهم، ويطلبوا إليهم الكف عن البدع والضلالات واتباع أحكام الدين الصحيح، ففعلوا ما أمروا به، ودعا كل قومه للدين، فلم يصغ لهم أحد من أقوامهم، فخرج إليهم عبد الله بنفسه، واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم، وحذرهم عقاب الله، فلم يلق منهم سوى الإعراض، فقرر عبد الله وصحبه إعلان الحرب على أولئك المخالفين. بدأوا يستعدون لغزو البلاد والقبائل المحيطة بهم، ففتحوا الكثير منها، وأخضعوا القبائل المحيطة بهم، واستشهد أمير المرابطين يحيى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات المرابطية. بعد قليل من دخول قبيلة لمتونة في جماعة المرابطين، بدأ أمر المرابطين يقوى وأعدادهم تزداد، وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها شمال السنغال، فبدأوا يتوسعون حتى وصلت حدودهم من شمال السنغال إلى جنوب موريتانيا، وأدخلوا معهم جدالة، فأصبحت جدالة ولمتونة جماعة واحدة تمثل جماعة المرابطين. ثم تنتهي قصة المؤسس الكبير الشيخ عبد الله بن ياسين باستشهاده في حرب برجواطة التي كانت بعد أن مضى 11 عاما من تربية الرجال على الجهاد.